أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحاضر وأحسن تأويلا أي مآلا في الآخرة، عقيدة تكون حميدة إذا رجعنا إلى ما قال الله ورسوله. ولا يتم الإيمان أبدا إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مسألة يا إخواني يجب التنبه لها، ولأنه إذا كان للإنسان حال يقتديه ويثق به ويحسن الظن به ثم رآه مخالفا في مسألة من المسائل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إن كان حيا أن يناقشه، وإن كان ميتا فالمناقشة مستحيلة. وفي كلتا الصورتين يجب عليه أن يعدل إلى الحق، أن يعدل إلى الحق، لأن متبوعه ليس بمعصوم، وقد أمر الله تعالى أن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.